إن الحمد لله، الحمد لله الذي ابتعث بلطف السحاب فروى الأودية والرباط وأنبت الحدائق وأخرج الأعناق. سبحانه يبتغي ليدعى فإذا دعي أجاب. قضى على آدم بالذنب ثم قضى أن تاب وأرسل الطوفان وكانت السفينة من العجب العجاب ونجى إبراهيم الخليل من نار شديدة الالتهاب وشدد البلاء على أيوب إلى أن فارقه الأهل والأصحاب. فلما عرضه البلاء استغاث بربه فأجاب: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. أحمده سبحانه وحمد من أخلص له وأناب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستجلب بها نعمه ونستدفع بها نقمه ونفتخرها عمدة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا ونبينا وأستاذنا وقائدنا سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيد المتقين وعلى إمام الغر المحجرين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنة واجهه إلى يوم الدين. هو الذي عم الأنام بفضله ساد النبيين الأولى من قبله، هو صفة المال وخاتم رسله. يا أيها المستمسكون بحبله إن تبتغوا أجرا يكون جزيلا صلوا عليه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وأن تعظم حياتك. هنالك من ينادي ويقول وهو على رصيف ويناديك ويقول حاسب العربية هتدوس. ولذلك ولله المثل الأعلى، الله عز وجل يراك قد انحرفت عن الصراط المستقيم، يريد أن ينبهك لمثل هذه المعاصي والمهالك. إن أنت انحرفت عن هدي ربك وعن الصراط الملتزم وعن شرعة ذي الجلال والإكرام، فيناديك من فوق سبع سماوات حاسب، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله. كم بقي على رمضان ونحن لا نشعر بقصر الأيام، ونحن لا نشعر بأن الجمعة القادمة هي آخر جمعة في شعبان، الجمعة بعد القادمة هي أول جمعة في رمضان. كيف استعددت نحن؟ وماذا فعلنا لرمضان؟ وما هي خطتك العملية في رمضان؟ وما برنامجك الواقعي والعاملي والفعلي في رمضان؟ الناس لا تشعر أننا أصلا في شعبان. نعم، فمع كل الفلاح. ليس فيها طعام ولا شراب، صحراء جرداء مع مناقته، عليها زاد وطعام وشراب وغفل. فذهبت الناقة بما عليها من طعام وشراب. تخيل شعور الوحدة وشعور اليأس وشعور الغربة. أخذ يبحث عن الناقة لأن فيها سبب الحياة بما عليها من طعام وشراب، ولكنه آيس من وجودها. فنام ينتظر الآلام والناس جميعا يعرفونه، ولكن تخيل، تذوق، الله عز وجل ينادي: يا ابن آدم أنا رب. أيوة أنت يا ابن آدم، ما بكريش شيء. لماذا لا تقبل على الله عز وجل؟ ليه؟ أصل الذنوب انتهي القلب، متأكل رجلي، أفنى اللف في وشي، يقول له بس قول يا رب، بس أنت قول يا رب، مهما بلغ ذنوبك أنت تدعو الكريم وتسأل الرحيم وتسأل العظيم، بس أنت قول يا رب. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، قل بس يا رب غفرت لك على ما كان منك ولا أظهري ولا يهمني. ليه؟ أنا الكريم، أنا الملك، أنا الرحيم، أنا الرحمن، هو الله، هو الله، ولا أظهري ولا أظهري. بس يا رب ده لعملت ذنوب محدش عملها، ده ذنوب مش فاكرها من كترها. يقول له يعني عملت كم دم؟ يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، سدت السماء إلى عنان السماء، ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أظلمك. يعني أنا الملك، أنا الكريم. يا رب أنا ساعات أدخل المسجد مش قادر، لقيت رجلي كده من المعاصي، كل ما أشوف باب المسجد أفتكر ذنوبي، أقول يا عم ربنا يغفر لي، أقوم راجع تاني. يقول لي يا ابن آدم لو أتيتني بقرار الأرض خطايا، لو أنت قرر الأرض كلها ذنوب، ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك ولا غيري، لأنه الملك، لأنه الكريم، لأنه الرحيم، ولا أبالي، ولا أبالي. هو الملك، هو الملك. رواه ابن الجوزي في كتاب التبصرة عن منصور بن عمار قال: كنت أطلب العلم فمررت على قرية صغيرة، فإذا أنا مررت على بيت صغير فأسقطت ظهري على الماء، فإذا بشاب من داخل الدار يدعو ربه ويشكو إلى مولاه ويقول: يا رب، يا رب، ما عصيتك حين عصيتك مخالفة لأمرك، أنا عارف الحلال من الحرام بس أذنبت، وما عصيتك حين عصيت وأنا جريئ على عذاب، أنا عارف إن النبي تعدي العشاء بس عصيت، وما عصيتك حين عصيت وأنا مستخف بنظرك إلي، أنا عارف إنك شربتني، أما عصيت ليه؟ ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي، فالآن فمن عذابك من ينقذني، وبحمد لمن هذه الجنازة، فقالت: اذهب عني لا تجدد احزاني. قال: اني غريب لا اعرف من انت ولا من صاحب هذه الدار. فقالت: انه ولد، انه ولد، مر الليلة السابقة رجل لا بارك الله فيه وقف على باب الدار، فكان آية فيها ذكر النار، فما زال ولدي يبكي ويشهد حتى مات خوفا من الله. والصحف للمنسى حاوية. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبد الله الصفا. أما بعد، ما أحلى الحياة مع الله عز وجل. أصلي أكل عيشي كده، حياتي كده. من الرازق؟ من المدبر؟ من الخالق؟ اترك كل ما يعصي الله، اترك كل ما يغضب الله، حتى من كنت مالكا للدنيا بأكملها. الله هو الذي يرزق، الله هو الذي يخلق، هو المدبر، هو الذي يملي كل شيء، هو الذي يقول لشيء كن فيكون. ما أحلى الحياة مع الله، عش مع الملك، أنت مع الملك، أنت مع الملك لا تحمل هم، أنت مع الملك لا تحمل هم الرزق، حتى إن كنت ملكا للدنيا بأكملها. اترك كل ما يغضب الله، الله عز وجل سيعوضك حياة أجمل. لماذا؟ لأنها مع الملك، لأنها مع الله، لأنها مع الذي بيده ملكوت كل شيء، يقول للشيء كن فيكون. الله يقول عبد الله بن مسعود: كنت أمر في ناحية من نواحي الكوفة، فوجدت مجموعة من الشباب على رأسهم مغني يغني يسمى بزادان الكندي. فلما مر عبد الله بن مسعود قال: وانظر إلى أسلوب الدعوة، كل ما فينا هي نعم مسخرة من الله، ولكن على ابن آدم أن يختبر نفسه، إما أن يسخر النعمة في الحرام أو في الحلال. أن يطلب النعمة التي سخرت من الحرام إلى الحلال. وانظر إلى أسلوب الدعوة، قال: ما أجمل هذا الصوت، ولكن لو كان في قراءة القرآن. ثم مضى عبد الله بن مسعود، فلما انتهى الشاب من الغناء قال: من هذا؟ قال: إنه عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله. قال: وماذا كان يقول؟ قالوا: إنه يقول عنك ما أجمل صوته، ولكن لو كان في قراءة كتاب الله. Yeah. فقال من الزنا. فقال النبي للصحابة: أجنون دفني؟ فقال: ليس لي جنون يا رسول الله. فقال النبي: أشيء الخمر؟ فقال: ليس في فمي رائحة خمر يا رسول الله. فشد النبي على ثيابه وقاموا من رجمه. فقال النبي بعد ذلك: وقد زنى. فقال النبي: استغفروا لأخيكم وقد زنى. ولكنه قال: لأخيكم ما عزل النمال. والله لقد تابت أمه، لو وزعت على أمه لأدخلتهم الجنة أو لوسعتهم. ثم بعد ذلك الله أكبر، وصلى عليه رسول الله على الذي زنى، نعم، ولكن تابت توبة الصادقة. ثم بعد ذلك بقليل أتت امرأة وقالت: فيقول: اعمل ايه؟ اعمل تجلى؟ قل له يا رب، قل له اخفض صوتك، لا اريد ان افضحك، صممت عليك الدنيا باكملها وعمرك كله، ولم اكشف سترك ولم يسمع من فضيحتك احد. افضحك اليوم يا هذا الكريم، افضحك اليوم يا هذا الستير، افضحك اليوم يا هذا الملك، افضحك اليوم يا هذا الرحيم. يقول يا رب سامحني يا رب، اتعمل فيا؟ فيقول له ربنا عبدي، فاني قد سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك. الله اكبر، الله اكبر. هو الملك، هو الملك. هذه اول خطوه للاستعداد لرمضان. توبوا الى الله وفروا الى الله، استعدوا اتم استعداد، استعدوا او الدنيا، لان اهل الطاعات قد استعدوا لشهر الطاعه. نسال الله عز وجل ان يكرمنا بالطاعات وان يكرمنا بالثبات والتثمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا يا ربنا فيمن توليت، وقنا